للتنزه بما في ذلك من إضاعة المال، لأنهم ينفقون أموالا كثيرة، وإضاعة الوقت، والغيبوبة عن بلاد الإسلام التي يسمعون فيها في كل وقت صلاة الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا لا يوجد في بلاد الكفر، كيف يغيب الإنسان عن هذا؟ أما يخشى أن يموت هناك وهو لم يسمع أذانا؟ ثم ما يحدث للأولاد والصغار كما تعلمون، رؤوسهم كالمسجل، إذا شاهدوا شيئا انطبع في رؤوسهم ولم يتغير، وهذا خطر عظيم. فنرى أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم يجب عليهم أن يشكروها وأن يبذلوها فيما ينفع دنيا أو أخرى، وإلا أضاعوا أموالهم ووقعوا فيما نهى الله عنه، فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حيث نهى عن إضاعة المال. نعم غلقت، لا باقي عندي دقيقة ونصف. شخص لها ذات أسئلة. شخص سرق أشرطة أغاني ثم تاب من استماع الأغاني، فهل عليه أن يرجعها إلى صاحبها علما أنها غير موجودة لديه الآن؟ نعم، الواجب عليه حين تاب أن يمسح هذه الأشرطة وجوبا، وينبغي أن يملأها بأشياء نافعة. وأما أن يردها إلى صاحبها والأغاني باقية فيها فلا يجوز، لأن هذا إقرار على منكر. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول: ما حكم الألعاب الشعبية للرجال كالزير والعرض وغيرها؟ هذه ليس لنا جواب عليها. وآخر يقول: ما حكم استئجار النساء لضرب الدب؟ ما حكم استئجار نساء لضرب الدب؟ طيب، وما بقى عندي إلا الحركة هذه فقط، حركة الضم خطأ والفتح خطأ، بقي الكسر. اقرأ. ما حكم استئجار النساء لضرب الدخن؟ سكنت. ما حكم استئجار نساء لضرب الدخن؟ إن شاء الله نصبر على امشي. نعم، استئجار النساء للدف في ليلة العرس لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ لأنه استئجار على عمل مباح، بل هو مسنون أيضا، وما كان عوضا عن حلال فهو حلال. ولكن أسمع أن في استئجارهن إسرافا، لأن المرأة تستأجر بمئة ريال أولا، تعمل ساعة واحدة بمئة ريال، لكن الأخ يقول أنها بخمسة آلاف ريال، وإذا كان كذلك صار إضاعة للمال. خمسة آلاف ريال تعطى امرأة لتضرب بالدف لمدة ساعة أو ساعتين، إضاعة للمال. نعم لا شك أنكم سمعتم ما قال الأخ، أن بعض النساء أيضا المغنيات الضاربات بالدف يلقين هذا في مكبرات الصوت، فيحصل بذلك فتنة، لأنه ربما تكون المرأة صوتها رخيم يثير الفتنة، ويحصل بذلك أذية على الجيران. لكن مرجع هذه